وكذلك أيضا وجدنا على المقابل الخيانة، وجدنا القوة في ما يسمى بسلطة التحرير الفلسطينية تجتمع لمنع أي انتفاضة أو غير ذلك في الضفة أو أعمال ضد الاحتلال. هكذا قرأنا وهكذا رأينا. كذلك أيضا مصر تفك الحصار عن غزة، إلى آخر ذلك مما قرأناه ومما تعرفون. هذا الحدث فيه كثير من الدروس والعبر ينبغي علينا أن نقف عليها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لبيانها، ونسأله عز وجل أن يوفقنا للعمل بما فيها إبراء للذمة وأداء لحق النصرة الذي جعله الله سبحانه وتعالى في رقبة كل مسلم لأخيه المسلم، كما قال الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يكذبه ولا يسلمه. من هذه الدروس تقرير عداوة اليهود، تقرير عداوة اليهود، كما قال ربنا عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فاليهود والمشركون أشد الناس عداوة للمؤمنين، يعادون المؤمنين على إيمانهم، يعادون المؤمنين لإيمانهم ليس لأمر آخر، إنما لإيمانهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وودوا لو تكفرون. وقال عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال الله عز وجل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وقال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. كذلك أيضا العبد المؤمن يعادي من يعادي الله ورسوله، ومن يعادي عباده المؤمنين، والعبد المؤمن يتبرأ من كل كافر وكفره، كما أمرنا ربنا عز وجل. هذه عقيدة ينبغي أن يعتقدها كل مسلم، وأن يجعلها في قلبه، وأن يكون تحركه بموجب هذه العقيدة، أن يكون تحركه بموجب هذه العقيدة، يوالي من والى الله ويعادي من عادى الله. وإذا ما تحرك بموجب هذه العقيدة، أولا إنه ليرضي ربه عز وجل، وثانيا لا يمكن أن يلدغ من جحر الكافرين، ولا يمكن أن يلدغ من جحر أعداء الله عز وجل الذين لا يتوانون ولو للحظة عن التخطيط وعن التدبير لإقصاء المسلمين عن دينهم وإبعادهم عن ربهم عز وجل حسدا من عند أنفسهم، كما قال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فصدق الله وكذب المنافقون، صدق الله وكذب المنافقون الذين يريدون للمسلمين أن يكون حبهم وأن يكون حبهم وولاؤهم وبراؤهم على أرض أو على وطن أو غير ذلك، ويقولون لا فرق بين الناس، لا نفرق بين الناس بسبب اللون أو الدين، الدين لله والوطن للجميع، الدين علاقة روحية بين الإنسان ومعبوده، فلا نفرق بين الناس على حسب أديانهم إنما على حسب أوطانهم، فالناس في الوطن واحد إخوة مهما تفرقت أديانهم. هكذب المنافقون وصدق الله عز وجل. الولاء والبراء على حسب الدين. المؤمن يوالي من والى الله ويعادي من عادى الله. يقول الله سبحانه وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، فإن الله عدو للكافرين. ويقول الله عز وجل: والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم. ويقول الله سبحانه وتعالى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. كذلك أيضا عباد الله، ذكر الله عز وجل لنا في كتابه صفات اليهود: الأمة الغضبية، الأمة الملعونة، ناقض العهود والمواثيق. فربنا عز وجل يقول: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. فهم ناقض العهود والمواثيق. الله سبحانه وتعالى أخذ عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا بالله وأن يعبدوه وحده، وأن يؤمنوا بالله ورسله. لم يسمعوا ولم يطيعوا حتى رفع الله عز وجل فوقهم جبل الطور وظنوا أنه واقع بهم. عندئذ سمعوا وأطاعوا، كما قال الله عز وجل: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة. فما سمعوا وما أطاعوا إلا بعد أن رفع الله عز وجل فوقهم الجبل وظنوا أنه واقع بهم. واليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة: قتلة الأنبياء والصادون عن سبيل الله والمفسدون في الأرض يسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. اليهود الذين سبوا الله تعالى وعادوا رسوله صلى الله عليه وسلم، لذلك كتب الله عز وجل عليهم الذلة شرعا وقدرا. فاليهود أخس الأمم، اليهود أحقر أهل الأرض، اليهود ضربت عليهم الذلة والمسكنة، كما قال ربنا عز وجل: ضربت عليهم الذلة والمسكنة. فالذلة بتسليط الأمم عليهم، والمسكنة في بواطنهم. ما من يهودي تراه مهما كانت حاله مما تراه الآن مما أضفاه عليه المنافقون والمجرمون، تجد المسكنة تملأه، تجد المسكنة تملأه، وتجد الذل على وجهه وعلى بدنه. لأن الله سبحانه ضربها عليه عز وجل بسبب قسوة قلوبهم وبسبب نقضهم للعهود والمواثيق وبسبب كفرهم وفسقهم وسعيهم في الأرض فسادا. فسبحان الله، هؤلاء اليهود الذين هم بهذا الوصف نرى ما نرى من استعراضهم لقوتهم ومن اعتدائهم على المسلمين إلى آخر مما رأيناه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهم كما ذكرهم الله عز وجل من أخس الأمم ومن أحقر الأمم، وما أعطاهم ذلك إلا المنافقون، كما قال الله عز وجل: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، أينما وجدوا وحلوا ضربت عليهم الذلة، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. بحبل من الله أي عقد الذمة، وحبل من الناس أي عهد من الناس. إلا بحبل من الله وعهد من الناس. فنجد في أزمنتنا هذه العجيبة، العهد من الناس هو الذي جعل لهؤلاء اليهود، جعلهم كيانا، جعلهم كيانا لقيطا مغصوبا. اغتصبوا أرض فلسطين التي بها المسجد الأقصى بسبب المنافقين، بسبب المنافقين. العهد من الناس لهؤلاء اليهود، إذا نظرت في من أعطاهم هذا العهد تجده بهائيا كافرا يؤمن بأن اليهود لهم الحق في إقامة وطن اللون، وأن جهاد اليهود حرام، وأن الجهاد مع اليهود منسوخ. وتجد رافضيا يعادي الصحابة ويعادي السنة وأهل السنة، صديقا للكفار من القوات الصهيوصليبية في الباطن وفي الظاهر أنه عدو لهم، لاشتراك مخططاتهم وعداوتهم لأهل السنة والصحابة رضي الله عنهم. وما بين علماني مجرم يريد أن يغير وجه بلاد المسلمين، وأن تشيع الحياة المادية، والعلماني هذا يؤمن بأن الدين علاقة بين العبد وربه، وأن القرآن كتابا روحيا ليس منهاجا للحياة وليس كتاب شريعة يحكم العباد إلى آخر ذلك. ومن هنا فهو لا يريد الإسلام ولا يريد للمسلمين أن تكون لهم كلمة، فيشترك مع أعداء الله عز وجل على المسلمين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا العهد من الناس هو الذي جعل لليهود كيانا، وجعل لليهود هذه القوة التي يستعرضون بها على المسلمين، وقتلوا من قتلوا من المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. واليهود عليهم لعائن الله، عليهم لعائن الله. قوم جبناء، قوم جبناء، قوم جبناء لا يأتون إلا بالقوة، كما ذكر الله عز وجل ذلك في أخذ العهد عليهم. ما سمعوا وما أطاعوا إلا لما رفع الجبل فوقهم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قال الله تعالى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فهم فيما بينهم لا يجتمعون على كلمة، لذلك سبحان الله تقرأ الأخبار بعد هذا الحدث، هم أنفسهم مختلفون، ويخطئ بعضهم بعضا ويلقي بعضهم باللوم على الآخر، صدق الله، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. والله عز وجل يعد عباده المؤمنين وعدا، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، كلما أوقدوا نارا للحرب على المسلمين أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. هؤلاء اليهود عباد الله ليس معهم إلا حل واحد، هو الجهاد. لا يفل الحديد إلا الحديد، لا يفل الحديد إلا الحديد، كما قالتها العرب في جاهليتها. اليهود وجميع الذين اغتصبوا بلاد المسلمين لا حل معهم إلا حل واحد، هو الجهاد، هو الجهاد. أما المعاهدات والطرق الدبلوماسية إلى آخر ذلك، هذه الطرق البشرية، الطرق التي يسعى بها الإنسان بعقله بعيدا عن شرع ربه، طرق فاشلة، أثبت الواقع فشلها، وأن اليهود لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأن اليهود لا عهد لهم ولا ولاء ولا كلمة ولا غير ذلك، والأجهزة التي تسمى بالعالمية كمجلس الأمن والأمم المتحدة، فهذه مجالس أقامها الاستعمار أصلا، أقامها الاستعمار، تكيل بمكيالين وهي على المسلمين. حتى لما أدان مجلس الأمن ما فعله اليهود، رفض اليهود كلام مجلس الأمن، رفض اليهود هذه الإدانة. انظر، لأن اليهود كيان صنعه الاستعمار، لابد من وجوده في هذه الأرض ليحول بين المسلمين وبين اجتماعهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهؤلاء اليهود لا حل معهم إلا الجهاد، وما أخذ بالقوة لا يرد إلا بالقوة، وهم قوم جبناء كما بينا، أجبن خلق الله، هجموا على المسلمين العزل، هجموا عليهم وهم يصلون الفجر، ما جرؤوا أن يهجموا عليهم قبل صلاة الفجر، هجموا عليهم وقتلوهم وهم يصلون الفجر، كما أراد المشركون أن يفعلوا ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى آيات سورة الخوف، صلاة الخوف، آيات صلاة الخوف، هجموا عليهم وهم يصلون الفجر، فأجبن خلق الله هؤلاء الجبناء، سبحان الله، لا يجدون من المسلمين من يقف أمامهم، يوجد والله، لكن هناك من يمنعهم من المنافقين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فهؤلاء اليهود لا حل معهم إلا الجهاد. عباد الله، يقول الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب عليكم القتال أي فرض، وهو كره لكم أي النفوس تكره القتال. لماذا؟ لأن فيه إزهاق الأرواح، وفيه دمار، وفيه تخريب إلى آخر ذلك، لذلك تكره النفوس. فيقول الله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لأن العزة في ذلك. إذا ما قيست هذه المفاسد وقيست المصالح، عزة المسلمين وتمكين المسلمين وحفظ دينهم وحفظ مساجدهم لا يكون إلا من هذا الطريق، كما قال الله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. إذن الجهاد فيه خيرات، فيه بركات، حفظ بلاد المسلمين، أن يعمل الكفار للمسلمين ألف حساب كقبل أن يقدموا على الهجوم عليهم. وهل الكفار ساكتون عن المسلمين؟ لا، الكفار الذين هم أحرص الناس على حياة، الذين عندهم من الرفاهية والنعيم والمادية ما عندهم، يخرجون يتركون هذه الرفاهية ويذهبون إلى العراق وإلى أفغانستان للقتال هناك وإزهاق أرواحهم حرصا على دنياهم. المسلمون يجاهدون في سبيل الله إعلاء لكلمة الله، دعوة إلى الله عز وجل، لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فالجهاد فيه خير كثير. وليتخذ منكم شهداء وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فالجهاد خير أنه يحفظ البلاد، يحفظ العباد، يحفظ النساء والذرية، يحفظ الدين. فالجهاد خير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم. أن تحبوا الدعة، أن تحبوا الحياة التي تريدونها بعيدا عن الجهاد وعن القتال كما ظننتم وكما تظنون، وهو شر لكم، يتسلط عليكم أعداء الله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل ويتسلطون على أمر دينكم كما نرى. المناهج تغير وتبدل بزعم الخوف من أمريكا، بزعم تجفيف منابع التطرف والإرهاب، تغير وتبدل وتبنى على العلمانية بزعم الخوف من أمريكا، الخوف من الدول الغربية، وإلى آخر ذلك من كم التنازلات الرهيبة الذي وصل إلى أمر الدين بزعم كذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل منهج الأخلاق، كتاب الأخلاق المكرر على الأولاد في الابتدائية، ما شارك في إعداد أحد الصليبيين من أقباط المهجر. أقباط المهجر عندما ضرب الأسطول الحرية رحبوا بذلك وطلبوا من إسرائيل ضرب هذه السفن التي سأسموها بالإرهابية. سموا هذه السفن التي جاءت لتحرير لرفع الحصار عن غزة سفن إرهابية، وطالبوا بضربها. أحد هؤلاء هو المشارك في كتابة منهج الإخلاق الذي يدرس على أولاد المسلمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إذن ترك الجهاد فيه شر عظيم، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فاليهود لا حل معهم إلا الجهاد، تسترجع بلاد المسلمين وتسترجع مقدساتهم. وما الذي يمنع من ذلك؟ يقول الله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض أي نفاق يسارعون إلى موالاتهم وإلى نصرتهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة أن يكون الدور علينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك انتفش أمر اليهود كما ترون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. كذلك أيضا من الدروس المهمة التي ينبغي أن نقف عليها أن هذه الأمة المرحومة المشرفة زادها الله تشريفا هذه الأمة التي هي آخير الأمم وآخر الأمم المشاركة لنبيها صلى الله عليه وسلم في البلاغ وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذه الأمة تمرض لكنها لا تموت، هذه الأمة يصيبها الأمراض لكنها لا تموت بفضل الله سبحانه وتعالى، تصيبها الأمراض بسبب ذنوبها، يصيبهم الله عز وجل بأنواع الابتلاءات رحمة منه عز وجل بهم ليراجعوا أمر دينهم، كما قال عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا أمر دينكم، حتى تراجعوا أمر دينكم. يتفكر الناس: لما هذا الذل؟ لما هذا الذل الذي نحن فيه؟ اليهود عندما قتلوا المسلمين لم يقتلوا نائبين من دول الكفر، مع أن هذا الأسطول ضم نوابا ومتضامنين من أكثر من 50 دولة. لماذا لم يجرؤ اليهود على أن يقتلوا أحدا من اليونان أو من إنجلترا أو غير ذلك؟ لماذا لم يجرؤ؟ لماذا أتوا على الدم المسلم وأراقوه؟ لماذا؟ لأنهم يعلمون أن المسلمين أموات وأن آخر الأمر إدانة وشكب كلمات فقط. الدم المسلم دم هان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونسأل الله العافية. فعند ذلك يتفكر المسلمون: من أين أتينا؟ بسبب ذنوبنا من عند أنفسنا نراجع أمر ديننا. يرجع الله عز وجل لنا بما نحب. إذا أردنا أن يعطينا الله وأن يديم لنا ما نحب، فعلينا أن نكون له على ما يحب، فعلينا أن نكون له على ما يحب بسبب الذنوب والمعاصي. أيضا عباد الله، دين الله ظاهر، دين الله منصور سبحانه وتعالى كما وعد: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. دين الله ظاهر، دين الله منصور، ولله الحمد والمنة، لأن قوته من نفسه، قوة هذا الدين من نفسه، ينتشر ولله الحمد انتشار النار في الهشيم، ينتشر ولله الحمد انتشار النار في الهشيم. فانظر إلى أوروبا الكافرة التي تعادي دين الله سبحانه وتعالى وتصد عن سبيل الله عز وجل بكل ما تريد. والله إن أخبار المسلمين الذين يسلمون يوميا في أوروبا في تزايد، خبر تزايد عدد المسلمات في بريطانيا بعد أزمة النقاب، حرب النقاب التي في أوروبا يجعل الله منها خيرا، تزايد أعداد المسلمات في بريطانيا. هذه السفينة التي قتل فيها من قتل من دماء المسلمين الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم في الشهداء، قبلها بيوم أسلم رجل إنجليزي، أسلم رجل إنجليزي جاء تضامنا مع الحملة، يعتقد أن أهل غزة لهم حق في الحياة ويجب أن يرفع عنهم الحصار. أسلم يوم الأحد قبل المجزرة بيوم، أسلم يوم الأحد عندما دخل إلى تركيا وزار مسجد السلطان أحمد، تكلم في نفسه وقال: يجب علي أن أكون مسلما. أسلم يوم الأحد وقيل إنه قتل في هذه المجزرة. فانظر، لا نسأل الله أن يجعله في قول النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. الإسلام دين الله الحق، دين المحاسن. الإسلام دين الله الحق. ارفع أيها المسلم رأسك بإسلامك، ارفع أيها المسلم رأسك بإسلامك التزاما به واعتزازا ودعوة إليه. ادعو إلى الله، ادعو إلى الله عز وجل ليل نهار. حبب الناس في ربهم، حبب الله إلى العباد، تكن وليا من أولياء الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والحمد لله رب العالمين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، من الدروس المهمة أن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، وإن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. فانظر إلى مجموعة من الكفار أتوا إلى رفع الحصار عن المسلمين في غزة. الله عز وجل يجعل ذلك في قلوبهم، يأتون إلى نصرة المسلمين في غزة. صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، كما حدث من قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب، عندما اجتمعوا على مقاطعتهم وتعاهدوا فيما بينهم وتناصروا وكتبوا صحيفة بذلك أنهم لا يناكحوا أحدا من بني هاشم وبني المطلب، ولا يكلموهم ولا يجالسوهم، وقطعوا عنهم الميرة والمادة. وحصر النبي صلى الله عليه وسلم مع بني هاشم وبني المطلب، مؤمنهم وكافرهم، في شعب أبي طالب. اجتمع بنو هاشم وبنو المطلب على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تسليمه للمشركين. بعد 3 سنوات يجتمع مجموعة من الكفار 5 فيهم المطعم بن عدي، ويطالبون برفع هذا الحصار الظالم ونقض هذه الصحيفة. ويجيء أبو طالب إليهم ويقول إن ابن أخي قد قال إن الله قد سلط الأرض على الصحيفة فأكلتها ولم يبق منها إلا باسمك اللهم. فكشفوا عن الصحيفة فوجدوا الأرض قد أكلت ما فيها من ظلم ولم يبقى إلا باسمك اللهم. وخرج بنو هاشم وبنو المطلب من الحصار بعد 3 سنوات. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينس هذا للمطعم بن عدي. قال صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا وسألني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له. لأطلقتهم له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ولو كان كافرا، إن أدى كافر إليك معروفا أو إحسانا فاشكره، فإن هذا من شكر الله. الله عز وجل هو الذي سخر هذا الكافر لفعل هذا المعروف والإحسان معك، فلا تنس له إحسانه واشكره على معروفه. وليس معنى أنه أدى إحسانا أو معروفا أني أتنازل أيضا عن أمر من عقيدتي، أو أقول له إنك مؤمن أو إنك مسلم أو إنك ناج يوم القيامة، بل هو كافر ندعوه إلى الله، نتألفه، نحببه في ديننا، ندعوه إلى الله عز وجل عسى أن يتوب الله عز وجل عليه. كذلك أيضا عباد الله، واجب على المسلمين، واجب على المسلمين أن ينصروا إخوانهم المسلمين المستضعفين في كل مكان بما يستطيعون، بما يحصل المنفعة ويدرأ المفسدة، ولا تكون منفعة بمفسدة، إنما ينصرونهم بما يستطيعون. ومن نصرتنا لإخواننا المسلمين في كل مكان، في غزة وفي غيرها، النصرة لهم بمقاطعة الذنوب والمعاصي، أن نقاطع الذنوب والمعاصي، أن نصلح ما بيننا وبين ربنا عز وجل. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي بصلاحهم وبدعائهم. أيضا كل واحد يحدث نفسه بالغزو، كما قال صلى الله عليه وسلم: من لم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. وأيضا لا يجب أن تتبرع من المنافقين وأفعالهم، يجب أن تتبرأ من المنافقين وأفعالهم، وأن لا ترضى بها ولا ترضى عنها، وأن يعلم الله من قلبك أنك لذلك كاره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كره برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتاب، اتبعه على من رضي وتاب على ذلك عياذا بالله. أيضا عباد الله، يجب المساعدة والنصرة كما ذكرنا بكل ما يستطاع. ومن النصرة الدعاء لهم، الدعاء لهم، أن تدعو لإخوانك المسلمين، أن تدعو للمسلمين، وأن تدعو للإسلام، وأن تدعو للمستضعفين في كل مكان، في أي وقت من الأوقات، خاصة في أوقات الإجابة. فالله عز وجل يمتحن عباده بأنواع الامتحانات والابتلاءات ليستخرج ما في قلوبهم من مكنونات الإيمان، فيلجؤون إلى ربهم، يتضرعون، يدعونه، يتذللون له أن يكشف عنهم الكرب، وأن يزيل عنهم الغم، وأن ينصرهم على عدوهم، وأن يزيل عنهم ما نزل بهم من بلاء. الدعاء هو العبادة، والله عز وجل يحب من عباده ذلك، والله عز وجل يحب من عباده ذلك. أيضا عباد الله، لا بد من الالتزام بالدين التزاما كاملا، طاعة لله سبحانه وتعالى، فبذلك ينزل النصر وتكون البركات. وكذلك أيضا يجب الدعوة إلى الله تعالى، ندعو إلى الله عز وجل، ندعو إلى ديننا، ندعو المسلمين إلى التزامهم بدينهم، ندعو المسلمين إلى ترك الذنوب والمعاصي، وندعو غير المسلمين إلى الله سبحانه، إلى الدين الحق، عسى أن ينجيهم الله تعالى بك من النار، عسى أن ينجيهم الله تعالى بك من النار. ثم عباد الله، لا بد لابد من حسن الظن بالله، ولا بد من الأمل الواسع في أنف وعد الله عز وجل. إياك واليأس، إياك والقنوط، إياك وأن تقعد كالكسالى الموتى، بل قم لله عز وجل نشيطا، ارفع رأسك بدينك، ادعو إلى الله عز وجل وأنت قائم على قدميك، حرك لسانك بالكلام الطيب. إن هذا الدين منصور، إن هذا الدين ظاهر، فدع عنك وساوس الشيطان ووساوس المنافقين الذين يخذلون المسلمين والذين يقعدونهم بما يعرضونه من صور أو أفلام فيها قتل أو فيها تشريد أو فيها غلبة للكفار على المسلمين. دع عنك هذا، إعلام فاجر، إعلام مأجور، عياذا بالله تعالى، يريد أن يخذل المسلمين وأن يجعل القوة للكفار على المسلمين. دع عنك هذا، قم بالواجب عليك، اعبد ربك عبادة الوقت الذي أنت فيه، ادعو إلى الله، ادعو إلى الله سبحانه وتعالى، وقم بالواجب المنوط بك إبراء لذمتك أمام الله سبحانه، وأنك قد فعلت ما عليك حتى لا تسأل، وأفكل منا سيسأل، والعاقل هو الذي يعد للسؤال جوابا. نسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كلهم يا رب العالمين، اللهم سدد رمياتهم واجمع بين قلوبهم ووحد بين صفوفهم. اللهم عليك بالكافرين، أعدائك أعداء الدين، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في غزة وفلسطين وفي العراق وفي الصومال وفي أفغانستان والشيشان وفي كل مكان. اللهم أذل شريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم أقم علم الجهاد وقم أهل الزيغ والعناد. اللهم عليك بالمنافقين والظالمين، اللهم عليك بالمنافقين والظالمين. اللهم من ولي من أمرنا شيئا فرفق بنا فارفق به، ومن ولي من أمرنا شيئا فشق علينا فاشقق عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا صرف القلوب اصرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا أرحم الراحمين، واقم الصلاة.